إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الأحكام في كتاب الصيام، باب أفضل الصيام وغيره: يريد أفضل الصيام التطوع وغيره، أي غير الأفضل وهو المنهي عنه. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن شرع لهم نوافل من جنس الفرائض لتكمل الواجبات ولتعلو بها الدرجات، فللصلوات تطوع، وللصيام تطوع، وللحج تطوع، وللصدقات تطوع، ذلك أن العامل لا يخلو في عمله من نقص يعتريه فيحتاج إلى تكميله بعبادات من جنسه. فالنوافل سياد الفرض وكماله. الحديث 98 بعد 100. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلت بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. متفق عليه. قال الإمام رحمه الله: وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيح. قوله لا صوم فوق صوم أخي ليس عند الشيخين قوله أخي، وإنما أخرجها الترمذي. راوي الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدمت ترجمته في الحديث 3. موضوع الحديث أفضل صيام التطوع. غريب الحديث: نبي الله داود هو أحد أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى، جمع الله تعالى له بين الملك والنبوة في فلسطين، فآتاه الزبور وقوى ملكه، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب، فكان يحكم بين الناس بالحق. فاعتكف ذات يوم في محرابه، فتسوره عليه خصمان، فدخلوا عليه ففزع منهم، فقالوا: لا تخف. وأخبروه خبرهم، فأدلى أحد الخصمين بحجته، فحكم داود على خصمه بظلمه إياه، ثم تيقن أن الله تعالى اختبره بهذه الخصومة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وما ذكر في هذه الخصومة من أن داود عشق امرأة قائده فبعثه في جيش لعله يقتل، فلما قتل تزوجها بعده، فكذب لا تجوز نسبته لداود عليه السلام، لأنه أحد الأنبياء الكرام، وقد علم الله تعالى داود صنعة الدروع وألان له الحديد وسخر له الجبال والطير يسبحن معه بالعشي والإبكار لقوة صوته وحسن نغمته. أخبر أي أعلم، ألم أخبر بضم الهمزة أي ألم أعلم، والمخبر عمرو بن العاص رضي الله عنه. لأصومن، اللام واقعة في جواد القسم للتوكيد والتقدير، والله لأصومن النهار أي جميع الأيام، لأقومن لأتهجدن بالصلاة الليلة كل الليل في جميع الليالي، ما عشت ما بقيت حيا، وما مصدرية ظرفية أي مدة بقائي حيا. أنت الذي قلت جملة استفهامية حذفت منها الهمزة والتقدير، أأنت الذي قلت بأبي، أنت بأبي جار ومجرور متعلق بمحذوف، خبر لقوله أنت والتقدير مفدا بأبي أنت، وأمي معطوف على أبي، والمعنى أبي وأمي فداء لك. لا تستطيع لا تقدر، إما الآن وإما في المستقبل. ذلك أي صيام النهار وقيام الليل، فصم وأفطر وقم ونم، أي يجمع بين هذا وهذا. الحسنة الفعلة الحسنة، وهي التي تضمنت الإخلاص لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعشر أي تجزي بعشر أمثالها أي أشباهها، وذلك أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر مثل صيام الدهر، أي في أصل الثواب والأجر. أطيق أستطيع أفضل من ذلك أكثر عملا وأعظم أجرا من صوم ثلاثة أيام من كل شهر، كذلك أي صيام يوم وفطر يوم أفضل الصيام، أي صيام التطوع. شطر الدهر أي نصف الدهر. الشرح الإجمالي للحديث، كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذا همة عالية وعزيمة صادقة في العبادة، حتى أقسم لا يصومن النهار ولا يقومن الليل. وكان أبوه رضي الله عنه قد زوجه امرأة ذات حسد من قريش، فلما رآه منقطعا عنها بالعبادة وخاف أن يكون عليه في ذلك إثم، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو. وفي الحديث يحكي عبد الله رضي الله عنه ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث سأله النبي صلى الله عليه وسلم أهو الذي قال والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، فأجاب بالإجاب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع ذلك لما فيه من المشقة وإنهاك البدن وحدوث الملل، لا سيما عند تقدم السن له، وأرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يجمع بين العبادة والراحة، فيصوم ويفطر ويقوم وينام ويقتصر على صوم ثلاثة أيام من كل شهر ليحصل له أجر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ففي كل شهر 30 حسنة، لكن لقوة عزيمة عبد الله وشدة رغبته في العبادة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيق أفضل من ذلك ليدله عليه، فأرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يومين، فطلب أفضل من ذلك فأرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وبين له أن ذلك مثل صيام نبي الله تعالى داود الذي أعطاه الله تعالى قوة في العبادة وملازمة لها، وأنه أفضل الصيام المتطوع به، فأخبره عبد الله أنه يطيق أفضل من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، وأنه صيام نصف الدهر حقيقة. هناك صور أخرى تعادل صيام الدهر في الأجر دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها صيام رمضان مع إتباعه بصيام 6 أيام من شوال، ومنها صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر، فذلك صوم الدهر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، قال فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، وللبخاري فليتني قبلت رخصة النبي، وذلك أني كبرت وضعفت لكنني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره، فكان إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يؤخذ من الحديث أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وفي الحديث دليل على كراهية الزيادة على ذلك، وفيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. قال الخطابي محصل قصة عبد الله بن عمرو أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم خاصة، بل تعبده بأنواع من العبادات، فلو استفرغ العبد جهده في الصوم لقصر في غير الصوم، فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة لغيره. قال الحافظ وفي قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من الفوائد غير ما تقدم بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه، وفي الحديث نهيهم عن التعمق في العبادة بما يخشى من إفضائه إلى الملل أو ترك البعض. وقد ذم الله تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فيها، وفي الحديث الندب على الدوام على ما وظفه الإنسان على نفسه من العبادة، وفيه جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة والأوردة ومحاسن الأعمال، ولا يخفى أن محل ذلك إنما يكون عند أمن الرياء. وفي الحديث الإشارة إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يؤخذ من الحديث رغبة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الخير وقوته فيه، إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل. وفي الحديث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته، إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك، بمعنى أنه سيشق عليه وقد كان، فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أنه لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه. في الحديث تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العمل بقدرة صاحبه، إذ قصر عبد الله أولا على 3 أيام من كل شهر، فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة قال: فصم يوما وأفطر يومين. فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام فقال: فصم يوما وأفطر يوما. في الحديث أن آخر حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام. وفي الحديث كراهة صيام الدهر، بل الظاهر أن ذلك على التحريم لا على سبيل الكراهة، لأنه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم: فصم وأفطر، ولحديث: لا صام من صام الأبد. وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. في الحديث سماحة هذه الشريعة، حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر، لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه. في الحديث أن هذا صوم نبي الله داود الذي أعطاه الله تعالى قوة في العبادة وملازمة له. في الحديث أن التطوع بصوم يوم وفطر يوم مشروع قبل هذه الأمة، وفيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، حيث كان يرشد إلى الأسهل فالأسهل. في الحديث جواز التبدية بالأبوين، جواز قول الإنسان في النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. في الحديث أنه ينبغي بعد النظر ومراعاة أحوال المستقبل. في الحديث تقرير الإنسان بما نسب إليه للتثبت من صحته وإلزامه به، لقوله: أنت الذي قلت ذلك. في الحديث مشروعية العدول عما حلف عليه إلى ما هو أفضل، ويكفر الحالف عن يمينه. وفي الحديث جواز إخبار الإمام والمفتي ونحوه بأحوال الآخرين على جهة الاستفتاء والاستفسار، وأن ذلك لا يعد من الغيبة المحرمة شرعا. وفي الحديث جواز نقل أخبار الآخرين إذا ترتب على ذلك مسألة أو حكم شرعي، كمعرفة أحكام القائل ونحوه. وفي الحديث جواز إخبار الإنسان عما يعمله من أعمال الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عبد الله هذا الإخبار، وإن كان قد أنكر عليه من وجه آخر. في الحديث جواز حلف الإنسان على ما سيفعله مستقبلا من أفعال الطاعات، يقول: والله لأفعلن كذا، أو لأتعبدن الله بعبادة كذا، وأنه لا حرج على الإنسان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله على ذلك. ظاهر الحديث أنه لم يأمره بكفارة لهذا الحلف مع كونه حلفا، وهذا لا يخلو عند الفقهاء من أحد وجهين. الوجه الأول أن الحلف الوارد في أول الحديث هو مما جرى على اللسان، ولم يقصد قائله حقيقة اليمين. والقول الآخر أنه قد أمره بالكفارة، لكنه لم ينقل اكتفاء بما ورد من الأخبار الأخرى التي تأمر من حنث في يمينه بالكفارة. في الحديث تفقد الإمام والمفتي ونحوهما لأحوال من تحتهما، ومعرفة أحوال الناس من خلال سؤالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله عن هذه المقالة، هل قالها أو لم يقلها؟ في الحديث التيقن في الأخبار والتأكد مما ينقل إليك ويقال، وهل هي صحيحة أو ليست صحيحة من خلال الرجوع إلى مصادرها وأصولها. في الحديث جواز تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالأبوين كما قال بأبي أنت وأمي، ولكن هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لفضله وعلو مرتبته أو يجوز مطلقا؟ قولان للفقهاء. ويؤخذ من الحديث النهي عن صيام الدهر، وقد اختلف أهل العلم فيه، فمنعته الظاهرية أي قالت بتحريمه للأحاديث الواردة في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه، أو من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال بجواز صيام الدهر مالك والشافعي، والمسألة فيها خلاف وأخذ ورد بين الفريقين، وكل يحتج على قوله بحجج ربما كانت مقنعة في نظره. والذي يظهر أن صوم الدهر منهي عنه، وما نهي عنه فهو متردد بين الكراهة والتحريم. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن صيام الدهر لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو وأطيق أفضل من ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. فهنا يقال هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحق أن الأفضلية هي في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست بكثرة العمل، ولا شك أن الشارع حكيم في إيراده وإصداره وأمره ونهيه، وأن الخير هو فيما أمر به ودل عليه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة رضي الله عنها ووجد عندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، متفق عليه. فبهذا يتبين أن الأفضلية ليست في كثرة العمل ولكن في إصابة السنة. وقد تبين أن الشارع حكيم في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو فإنك لا تستطيع ذلك، ذلك أن من قام الليل وصام النهار لابد له من سهر الليل كله، ويحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه، فتتعطل بذلك مصالحه. والله تعالى جعل النهار للمعاش وجعل الليل للراحة، فإن فعل ذلك إنسان تتوفر له الراحة بسبب الغنى فإنه لا يستطيع غيره أن يفعله. وأحب الدين إلى الله أيسره، وأفضل العمل ما دوم عليه ولو قل. ثم إن هذا الغني المخدوم لو أراد أن يفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن، فسيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعا، وستأتي عليه أزمنة يحتاج فيها إلى الشغل في النهار ولو كان جهادا في سبيل الله، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك إخبار عن المشقة الحاصلة على من فعل ذلك، وهي مشقة ليست بهينة. ودين الله الذي أوحاه إلى رسله وما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحظوظ نفسه، وذلك يحصل بثلاثة أيام من الشهر وقيام جزء من الليل. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين قال بعضهم إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم إني أصلي فلا أنام، وقال بعضهم إني لا أتزوج النساء أو لا أنام على فراش أو لا آكل اللحم. فلما بلغه صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه خطيبا فقال ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، فوالله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش، وفي رواية وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فيتبين بهذا أن الأفضلية إنما هي بمتابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته وليست بكثرة العمل. في الحديث بيان شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذه من مناقبه وفضائله. وفي الحديث الشفقة على الأتباع والحرص عليهم وبذل الوسع في سبيل نفعهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، والحديث متفق عليه، ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر. قال رحمه الله لا صام من صام الأبد لا نافية، وهل هي باقية على النفس أو هي بمعنى الدعاء؟ يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من صام الأبد فإنه لم يصم الأبد، بمعنى أنه لم يحصل له ثواب صوم الأبد فيكون لا صام شرعا من صام الأبد حسنا فيكون الحديث نفيا، أو هو دعاء عليه بمعنى لا صام أي لا أعانه الله على الصوم بل عجز عنه حتى لا يصوم؟ يحتمل، لكن المعنى الأول أقرب، لأن الأصل في النفي أنه على حقيقته للنفي. ثم إنه يبعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على شخص فعل هذا الفعل يريد تعبد لله عز وجل، فالظاهر أن الصواب في هذا المعنى أنه نفي للصوم شرعا لمن صام الدهر حسا، لأن صائم الدهر ماذا يريد؟ يريد الثواب، أي يثاب على عدد أيام الدهر. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يحصل له ذلك. قال رحمه الله فيستفاد من هذا الحديث كراهة صوم الدهر. قال بعض العلماء بل يستفاد منه تحريم صوم الدهر، لأنه إذا انتفت شرعيته فيكون بدعة غير مشروع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع القوم الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، ولأنه منع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يصوم الدهر، وآثر مرتبة له أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولأنه إذا صام الدهر كله فإنه لا يخلو غالبا من التقصير في الواجبات الأخرى. والدين الإسلامي متكامل يجعل للنفس حظها وللأهل حظهم وللزائرين حظهم وللناس عامة حظهم وللبدن أيضا أعمال أخرى بدنية. يجعل لها حظها. ومعلوم أن الصيام يعوق الإنسان عن مسائل كثيرة بدنية يحتاج إلى أن يقوم بها، لا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة. قال رحمه الله: فالأقرب عندي أن صوم الدهر منهي عنه على سبيل التحريم، لهذه الأدلة السمعية والنظرية التي تمنع من أن يصوم الإنسان على سبيل التأديب. في الحديث استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل، لتتمرن نفوسهم عليها من غير كراهة ولا ملل، يؤدي إلى الترك بالكلية. وهذه سنة الله عز وجل في وحيه وتنزيله ورسله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء صلى الله عليه وسلم في الاتباع، حيث ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز وأمره صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، الذين من جملتهم في الذكر داود عليه الصلاة والسلام. في الحديث بيان كرم الله تعالى في تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئات فلا تضاعف، بل جزاء السيئة مثلها إن لم يقترن بفعلها انتهاك حرمة شخص أو مكان أو زمان، فإن اقترن بفعلها شيء من ذلك كانت مضاعفة، كالمعاصي من الأولياء والعلماء والصالحين، وفي الأشهر الحرم والأزمنة الفاضلة، وفي الحرم والمساجد والمواضع الفاضلة الشريفة، وبجوار الأماكن التي لها حرمة. في الحديث الشفقة على الأتباع والتخفيف عنهم، وأمرهم بإعطاء النفس حقها من الراحة وغيرها من الأكل والنوم، خصوصا إذا نوى بذلك امتثال الأمر، فإن جميعه يكون طاعات وعبادات من الآمر والمأمور. في الحديث أن الشخص إذا نوى فعل طاعات لا يستطيع القيام بها لا تلزمه، لكنه يثاب على نيته إن لم يكن في الفعل طاعة محظورة. في الحديث أن العبد ينبغي له فيما يوجبه على نفسه من الواجبات أن يراعي الأحوال التي سيصل إليها، سواء كان هذا في الواجبات البدنية أو المالية، فلا يتتفل ولا يضمن أشياء لا يستطيعه. لذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وقال له: فإنك لا تستطيع. في الحديث أن المشروع للعبد أن يكون بعض أيامه مفطرا، وأنه لا يصوم الدهر. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر. فحينئذ قوله صم وأفطر الأصل فيه أنه للوجوب، لكن المراد هنا صوم النفس، فيكون هذا الأمر ليس على بابه من الوجوب. والصارف له أن هذا الأمر قد جاء بعد نهي قد تضمنه الإنكار السابق، فإنه قد أنكر عليه مداومته للصيام ثم قال صم وأفطر، فيعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي، ومثل ذلك قم ونم. في الحديث مشروعية النوم بعض الليل، وأنه لا يحسن بالعبد أن يقوم جميع ليلة، وهذا هو الذي كان عليه حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مشروعية صيام 3 أيام من كل شهر، وأن الصائم لها يعد صيامه صيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها. في الحديث مشروعية صوم يوم وإفطار يومين، وصوم يوم وإفطار يوم. وفي الحديث بيان أن هذه الشريعة ليست مبنية على إعناة الإنسان نفسه ليست مبنية على مشقته على نفسه، وليس من الشريعة الخروج في العبادات عن جانب الاقتصاد وعن جانب الاتباع إلى جانب الإعنات بالنفس والإشقاق عليها. في الحديث بيان مزية صيام داود وصلاة داود في الليل، وفي الحديث بيان فضيلة نوم نصف الليل الأول وقيام ثلثه مع نوم بقية الليل. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: كره جماعة قيام كل الليل لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده، والنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك على عبد الله بن عمرو في هذا الحديث وما في معناه، وأيضا إن رده على الرهط الذين قال أحدهم إنه يصلي فلا ينام، وقال بعضهم إنه يصوم فلا يفطر الحديث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال: من هذه؟ قلت: فلانة، وسميت في بعض الروايات الحولاء بنت ثويت، تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل. وفي قصة سلمان مع أبي الدرداء رضي الله عنهما إلى غير ذلك. فكل هذه النصوص تدل على أن التشديد على النفس زيادة على اللازم لا ينبغي للمسلم، والعبد مطالب بواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس إليهم. وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان أداءها إذا أخذ نفسه في العبادة بالشدة المتناهية التي تقطعه عما يجب عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنك إذا فعلت ذلك نفهت نفسك وهدمت عينك. والله جل وعلا عاب الرهبانية على أهل الكتاب، فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا كذلك. وقد تبين أن أخذ الإنسان نفسه بشيء من الجد حيث يجمع بين قيام جزء من الليل لا يمنعه عن الوظائف الأخرى وبين أداء ما يجب عليه، تبين أن هذا هو الحق. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: إنك لا تستطيع ذلك، يطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى العمل الشاق على الفاعل في قوله، وعليها ذكر الاحتمال في قوله: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. نفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور وقوعه، فتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، والأمر الثاني التكليف بما يشق. فأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، والله تعالى أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. وأما الثاني فإن الله عز وجل قد استجاب لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم ما حصل من الإيمان واليقين، فأنزل الرحمة في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا يتبين أن الله جل وعلا رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. فمثلا التكليف بما فيه مشقة أو عدم استطاعة تارة يكون عدم الاستطاعة ذاتيا كتكليف المريض أن يصلي قائما، وتارة يكون عدم الاستطاعة ماليا. فلم يكلف الله الفقير بالحج عند العجز عن أدائه لعدم وجود المال الذي يستطيع به الأداء، وتارة يكون عدم الاستطاعة لوجود المعارض الذي تحصل به المشقة الكبيرة على العبد. وهذا أي ما هو مقصود هنا وهو قيام الليل منع لوجود المشقة فيه وعدم الاستطاعة عليه، باعتبار أن الله تعالى جعل الناس مختلفين، فهذا يحتاج إلى كسب وهذا يحتاج إلى النوم في الليل ليتقوى به. فمن أجل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من كلف نفسه بهذه المشقة التي قد عوفي منها ويكفي فيها قيام جزء من الليل ولو قليلا وصيام جزء من الزمن، وليس هناك أفضل مما أرشد إليه بصيام 3 أيام من كل شهر وقيام ما لا يمنع العبد عن متطلباته الأخرى. من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يندم. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ندم رضي الله عنه على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه. فينبغي للمسلم أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعبه. الحديث 99 بعد 100 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. فراوي الحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تقدمت ترجمته في الحديث 3. موضوع الحديث: أحب التطوع بالصيام والصلاة إلى الله جل وعلا. غريب الحديث: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب أي أشد حبا. وجملة إن أحب الصيام إلى الله جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبرها صيام داود وهو خبر إن. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كذلك جملة خبرية مؤكدة بإن، لأنها معطوفة على التي قبلها. قوله كان يقوم نصف الليل، هل المراد به نصف الليل كله أو ما بعد العشاء؟ لأن ما قبل العشاء لا يعد محلا للقيام فلا يحسب منه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتبار في النصف والثلث والسدس إنما هو لما كان بعد العشاء. قوله وكان يصوم يوما ويفطر يوما بمعنى أنه يصوم نصف الظهر. الشرح الإجمالي للحديث: تقدم ذكر سماحة هذه الشريعة المطهرة وتقدم بيان يسرها، فإن الذي خلق الثقلين لعبادته أحب أن يعبدوه بما يسهل عليهم بلا تعب ولا مشق. فإن أحب الصيام إليه والصلاة ما كان النبي داود عليه الصلاة والسلام يتعبد بهما، وذلك أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام النصف الأول من الليل ليقوم نشيطا على العبادة فيصلي ثلث الليل، ثم ينام سدسه الأخير ليكون نشيطا لعبادة أول النهار. وهذه الكيفية هي التي رغب فيها المشرع الحكيم. يؤخذ من الحديث أن صيام يوم وفطر يوم هو أفضل الصيام بما فيه صيام الدهر. ويؤخذ منه أن نوم النصف الأول من الليل وقيام ثلثه ثم نوم سدسه أفضل القيام، لما فيه من أخض النفس حاجتها من الراحة أولا، ثم القيام وقت النزول الإلهي، ثم نوم السدس الأخير ليكون أنشط لصلاة الصبح وأذكاره. يؤخذ من الحديث أن العبادة قسط وعدل، فلا يغفل الإنسان عن عبادته ولا يغلو فيها، لأن لله عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فآت كل ذي حق حق. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشرع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشرع، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلاها. قال الحافظ: قال المهلب: كان داود عليه الصلاة والسلام يجم نفسه بنوم أول الليل، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس الذي يخشى منها السآمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تملوا. والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، وإنما كان ذلك أرفق، لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم، بخلاف السهر إلى الصباح. وفيه من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال. الحديث نص في أن أفضل الصيام صيام داود، وأن أفضل الصلاة صلاة داود، وذلك أنه يعطي نفسه حظها من النوم، فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي قام إلى الصلاة فصلى ثلث الليل ثم ينام سدسه، لتكسب النفس راحة بعد القيام، وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، فيحصل له خير الدنيا والآخرة، وهذا أفضل القيام على الإطلاق. ولا ينافي ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فإن قيامه كما قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، فإن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره الله تعالى بذلك في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه. وهو أمر أمته صلى الله عليه وسلم بمثل قيام داود، وهو أعلم بمصالحهم. وبإجماع الأصوليين أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، فإنه يقدم قوله ويكون فعله خاصا به، فقيام داود أفضل حتى من قيام الليل كله لما احتوى عليه من المصالح. وما يذكر عن بعض الصالحين من الاجتهاد في القيام فهذا اجتهاد منهم. وبالإجماع أن اتباع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من الاقتداء بالصالحين. فمهما نقل من شيء يكون مخالفا للسنة من اجتهاد للسابقين الصالحين فنقول أحوالهم مسلمة لهم ولا يقتدى بهم في ذلك، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى وهو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائد عباده بنفسه فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للإنسان ألا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم العطاء، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياه. والحديث صريح أيضا في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الدهر كله، ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان لا يشغله عما هو أهم. ولهذا في بعض الروايات في الصحيحين: وكان يريد داود عليه السلام بعد أن ذكر أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما وذكر ما كان من قيامه، قال: وكان لا يفر إذا لاقى، أي أن صيامه لم يضعفه عن القيام بالأمور الواجبة كالجهاد في سبيل الله. يؤخذ من الحديث أن الأعمال تتفاوت في محبة الله تعالى لها، وكل ما كان أحب إليه فهو أفضل، وأن تفاوت الأعمال بحسب حسنها وموافقتها للشرع، وأن المحبة من صفات الله تعالى الثابتة له على الوجه اللائق به تعالى، وأن محبة الله تبارك وتعالى تتفاوت. وفي الحديث بيان قوة نبي الله داود في العبادة وبيان حسن تدبيره فيها عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من الحديث أن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وهو صيام نصف الدهر بأن يصوم يوما ويفطر يوما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أفضل القيام قيام ثلث الليل، وأن ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه. والأفضلية معتبرة بخبر الشارع لا بكثرة العمل على الأصح، إذ إن فضيلة الشيء إنما هي حكم شرعي يحكم له به، فالفضيلة حكم شرعي لا طريق للوصول إليه بالعقل. أما كثرة العمل مع مخالفة السنة فهي لا تعد فضيلة على الأصح. والله جل وعلا قد أخبر عن قوم أنهم يتعبون أنفسهم في العمل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. فإن قيل إن هذه الآيات نزلت في أقوام يعملون على غير شرع، فالجواب إن من يريد أن يصل إلى معرفة الفضيلة بعقله فله من هذه الآيات نصيب، إذ إنه قد حصل منه شيء من الخطأ. وعلى هذا فالواجب عليه أن نسلم الأفضلية للشرع، سواء كانت الأفضلية في الكمية أو الكيفية. أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في قوله: والكلام فيه كالكلام في الصوم من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع. قال الصنعاني بعد نقل كلامه: أقول هذا حسن جدا، فإنه إذا نص الشارع على أفضلية شيء فليس لنا أن نعارضه بالرأي بأن في غيره مصلحة أو أنه أكثر أجرا لزيادة المشقة. يؤخذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد عن الرياء، وأنشط للعبد حتى يستقبل صلاة الفجر والأذكار بنشاط وإقبال. الحديث 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنا. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. فراوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه، سبقت ترجمته في الحديث 2. موضوع الحديث متعدد، وأنسبه للباب صيام 3 أيام من كل شهر. غريب الحديث: أوصاني، أي عهد إلي باهتمام، خليلي من بلغت محبته خلال قلبي، أي باطن قلبي، والمراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 3، أي 3 وصايا من كل شهر، أي شهر هلالي. ركعتي الضحى، أي الركعتين اللتين تصليان في الضحى، وهو ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال. أوتر، أصلي الوتر، وهو ركعة فأكثر من الأوتار إلى 11 ركعة أختم بها صلاة الليل. الوصية كلام جميل يحث به الموصي من أوصاه على شيء ما، والوصية مأخوذة من الوصي وهو الوصل، إذ إن الموصي وصل حياته بموته لأنه أمر الموصى إليه لأن يعمل بتلك الوصية بعد الموت، فهو من وصيت الحبل بمعنى وصلته، لأنه أراد بهذه الوصية وصل حياته بموته. قوله خليلي، أوضح صاحب الحاشية أن الخلة المرادة هنا من جانب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنصل من كل خلة للمخلوقين لتكون خلته خالصة لرب العالمين، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. متفق عليه. الشرح الإجمالي للحديث: اشتمل هذا الحديث الشريف على 3 وصايا نبوية كريمة. الأولى الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصير صيام 3 الأيام كصيام الشهر كله، والأفضل أن تكون 13، 14، 15 كما ورد في بعض الأحاديث، وفي تخصيصها بهذه الأيام فوائد طبية. الوصية الثانية أن يصلي الضحى وأقلها 2، لا سيما في حق من لا يصلي من الليل، كأبي هريرة رضي الله عنه الذي اشتغل بدراسة العلم أول الليل، وأفضل وقتهما ارتفاع الضحى حين تضمض الفصال كما جاء في حديث آخر. الوصية الثالثة أن من لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام كي لا يفوت وقته. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلة، من أعلى أنواع المحبة، ولهذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فأدنى أنواع المحبة العلاقة، وأعلاها الخلة، ومعناها شدة المحبة، فهي متخللة لجميع أجزاء الإنسان كما قيل: فتخللت مسلة الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فالأمة يتخذونه خليلا، وهو لم يتخذ من الخلق خليلا صلى الله عليه وآله وسلم. قوله بثلاث: الوصية له وصية لجميع الأمة كجميع النصوص، والأولى ذكرها بقوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض، لهذا ورد: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص صيام أيام البيض حكمة طبية، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات فاستحب تخفيفها بالصيام. وهذه من اللفتات العجيبة التي التفت إليها علماؤنا المتقدمون، لأن هذا ما قد أثبت في هذا العصر وعرف بالجنون القمري، لأن القمر عند اكتماله تكون جاذبيته على الأرض ومن فيها أعلى، فيحدث لون من ألوان الاضطراب في التفكير بسبب التعرض لتلك الجاذبية القمرية، سمي بالجنون القمري. هذا ما يقال الآن، وأما ما قاله العلماء من سلفنا المتقدمين فهو بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات فاستحب تخفيفها بالصيام. يحصل الفضل بصيام تلك الأيام من أول الشهر وأوسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. الوصية الثانية: وركعتي الضحى، ومحلها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، واختلف فيها هل يستحب المداومة عليها أم يستحب الإغباب بها، وفصل بعضهم فقال: يستحب الإغباب بها لمن له ورد بالليل، وألا يجعلها كالسنن الراتبة بالمداومة عليه، وأما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليها، لأنه بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار. واحتج لهذا بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بها أبا هريرة لأنه لم يكن له ورد بالليل لانشغاله بمذاكرة الحديث وحفظه. ولا شك في فضل صلاة الضحى، وقد تكاثرت الأحاديث في بيان فضلها، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أي على كل مفصل. فلما تكاثروا ذلك قال لهم: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ثم ذكر وجوه البر إلى أن قال: ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أخرجه مسلم في صحيح. الثالثة من الوصايا ذكرها بقوله: وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن لا يطمع بالقيام من آخر الليل، وأوصاه بذلك لأنه رضي الله عنه كان في أول الليل يدرس الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام، فلا يقوم إلا لصلاة الفجر. لهذا ورد أن الوتر في آخر الليل لمن طمع بالقيام أفضل، ويستحب الوتر أول الليل في صورتين: إحداهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل، والثانية في قيام أول رمضان. الأفضل له متابعة إمامه، والأفضل له الوتر معه أول الليل. ففي الحديث استحباب صلاة الضحى، واستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، واستحباب الإيتال قبل النوم لمن لا يثق بالقيام آخر الليل. قال الحافظ: القليل الصديق الخالص الذي تقللت محبته القلب وصارت في خلاله أي في باطنه. واختلف هل الخلة أرفع من المحبة أو بالعكس. وقول أبي هريرة هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لأن الممتنع هو أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا للعكس. ولا يقال إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأننا نقول إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة. والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منها بانشراح، ولينجبر ما لعله يقع فيه من نقص. ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 360 مفصلة، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه: ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. في الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الوصايا النافعة لأصحابه، فيشرع لكل مفتن أو إمام أو معلم أن يفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم في الوصية. قوله وركعتي الضحى، الخلاف في مشروعية سبحة الضحى كثير. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى. قالت: وإني لا أسبحها. فنفي عائشة رضي الله عنها هذا قد يدل على عدم الاستحباب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذا الحديث يدل على الشرعية. أما نفي عائشة رضي الله عنها فيمكن أن يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبحها في البيت، بل كان يخرج إلى أصحابه في المسجد فيصليها فيه وعائشة لا تعلم. فبهذا تجتمع الأدلة. ومما يدل على مشروعية صلاة الضحى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. وأما كم تصلى فالأقل ركعتان كما في هذا الحديث، وأكثرها 8، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ونزل في بيت أم هانئ فصلى 8 ركعات. ومن قال أكثرها 12 ركعة فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة. هل هي صلاة الضحى أم صلاة الفتح التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة؟ في ذلك خلاف بينه وحضره العلامة ابن القيم كما في الزاد وغيره. ويؤخذ من قوله: وأن أوتر قبل أن أنام، استحباب الوتر قبل النوم، لكنه محمول على حالة خاصة، وهي أن يكون العبد ممن لا يستطيع القيام آخر الليل، فالمستحب له أن يوتر قبل النوم. أما إن كان ممن يثق من نفسه للقيام فالأفضل له التأخير، لأن الله تعالى قد أثنى على الذين يقومون الليل في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وكما في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلى غير ذلك من الآيات. في الحديث بيان عظم محبة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن هذه الخلال من وصاياه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر والمحافظة على ركعتي الضحى وعلى الوتر قبل النوم. في الحديث استحباب المحافظة على النوافل من صيام وقيام، والمحافظة على صلاة النوافل النهارية وغيرها، وذلك لتنشيط النفس وحصول الانشراح والاسترواح فيها وجبران نقص الفرائض وتضعيف الحسنات وتقليل السيئات. في الحديث استحباب وصية العالم أصحابه بالنوافل وفعلها، وفي الحديث الافتخار بصحبة الأكابر دون قصد الرياء والمباهاة. أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. التطوع النافلة، وكل متنفل خير متطوع، قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. والتطوع ما تبرع به المسلم من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه. صيام التطوع له فضائل كثيرة عظيمة، منها أن صيام التطوع تكمل به فريضة الصيام يوم القيامة. في حديث تميم الداري رضي الله عنه يرفعه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الألباني وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. ولفظ الترمذي: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي لفظ ابن ماجه: فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. وفي لفظ لأحمد: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت الحديث. وقال يزيد مرة: فإن أتمها وإلا زيد فيها من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة كذلك. وفي لفظ لأحمد أيضا: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا ما ضيع من فريضته، ثم الزكاة، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. والحديث حديث صحيح. ومن فضائل صيام التطوع أن صيام التطوع جنة يقي صاحبه يوم القيامة، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. ولحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال ربنا عز وجل: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وهو لي وأنا أجزي به. أخرجه أحمد بهذا اللفظ، وهو حديث صحيح. ولحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ومن فضائل صيام التطوع أن الصيام حصن حصين من النار، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. أخرجه أحمد وحسنه الترمذي والمنذري والألباني. ومن فضائل صيام التطوع أنه جنة من الشهوات، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وصيام يوم في سبيل الله يباعد الله تعالى به النار عن وجه صاحبه 70 سنة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. ومن فضائل صيام التطوع أن الصوم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عدل له ولا مثل له، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به، وفي لفظ: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي لفظ: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. أخرجه النسائي وابن حبان بإسناد صحيح. والصيام ينادي صاحبه يوم القيامة لدخول الجنة من باب الريان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي: أنت وأمي يا رسول الله، هل على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه. والصيام من أول الخصال التي تدخل الجنة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وفي لفظ للبخاري في الأدب المفرد: ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وهذه الرواية عند البخاري في الأدب المفرد صحيحة، والتي قبلها أخرجها مسلم في صحيح. صيام التطوع كفارة للذنوب، لحديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وفي لفظ: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. الصوم يزيل الأحقاد والضغائن والوسوسة من الصدور، لحديث ابن عباس والأعرابي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. حديث ابن عباس أخرجه البزار، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حسن صحيح. حديث الأعرابي الصحابي أخرجه أحمد وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير صحابيين. ووحر الصبر غشه وحقده ووساوسه. وقد أعد الله تعالى الغرف العاليات في الجنة لمن صام صيام التطوع المشروع وتابعه، لحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أخرجه أحمد وابن حبان والترمذي، وهو حديث حسن. وصيام التطوع من الغنائم العظيمة، لحديث عامر بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. أخرجه أحمد والحاكم، وهو حديث حسن صحيح. ومن ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله أدخله الله الجنة، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وللصائم فرحتان يفرحهما، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. والصائم له دعوة لا ترد حتى يفطر وحين يفطر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه في إسناد صحيح، وفي نسخة للترمذي بلفظ: حين يفطر. فهذه بعض فضائل صيام التطوع، وأما فوائده وحكمه فكثيرة جدا منها. الصوم وسيلة إلى التقوى، لأن النفس إذا انقادت للامتناع عن الحلال طمعا في مرضات الله وخوفا من عقابه، فمن باب أولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، فكان الصوم سببا من أسباب تحصيل التقوى. والصوم وسيلة إلى شكر النعم، لأن كف النفس عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من أجل النعم، لأن الامتناع عن هذه النعم زمنا معتبرا يعرف قدرها، لأن النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت، فيحمل ذلك على ذلك. والصوم يحمل على القيام بشكر الله جل وعلا لمعرفة نعمه على العبد. لهذا إذا أفطر الصائم وجد لذة عظيمة للطعام والشراب البارد على الظمأ، ف فيشكر الله تعالى. والصوم يكسر النفس ويحد من الشهوة، لأن النفس إذا شبعت رغبت في الشهوات، ولأن الشبع والرية ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر، وتحمل النفس على الغفلة، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى. والصوم يجعل القلب يتخلى للذكر وللفكر، لأن تناول الشهوات يسبب الغفلة، وربما يخشي القلب ويعمي عن الحق، ويحول بين العبد وبين الذكر والفكر ويستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته. والصوم يعرف الغني قدر نعمة الله عليه، وقد حرمها كثير من الخلق، لأن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذه حاله في جميع الأوقات وغالبها، فتسارع إلى قلبه الرحمة لهؤلاء المساكين فيحسن إليهم، فيحصل على الثواب العظيم من الله الغني الكريم. الصوم يضبط النفس ويقلل ويطامن من كبريائها، لهذا يضبط الصائم نفسه ويسيطر عليها ويقودها لما فيه سعادتها ويمررها على الطاعة. الصوم يضيق مجاري الدم فتضيق مجاري الشيطان، فيقهر الصائم بذلك الشيطان. الصوم عبادة لله يظهر بها من له الرغبة فيما عند الله من الثواب الكبير والأجر العظيم. الصوم يترتب عليه فوائد صحية تحصل بسبب تقليل الطعام وإراحة جهاز الهضم، فيدفع الله بذلك كثيرا من الأمراض الخطيرة عن الصائم. ولله تعالى الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.